السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود رضي الله عنه يكره هذا كله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في الأبواب السابقة أبواب السحر، تعريفه وحكمه وأنواعه، وبعض الطرق التي يسلكها السحرة، ثم باب أحكام الكهان ونحوهم، ثم يترتب على ذلك بيان العلاج الذي ينبغي للمسلم إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يفعله ليتخلص من شره. الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج، وترك الذنب خير من معالجة التوبة. فكون الإنسان يتقي هذه الأشياء بإذن الله بالأوراد المسائية والصباحية واللجوء إلى الله وكثرة الأذكار والحذر من هؤلاء وشرهم والبعد عنهم، فهذا ينبغي للمسلم ويجب عليه أن يسلكه لئلا يقع في شرهم وفي شباكهم. لكن إذا ابتلي، نسأل الله العفو والعافية، ووقع في شرهم وفي شباكهم وأصيب بشيء من ذلك، فالعلاج الشرعي الجائز لا بأس به. وما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه وجهل من جهله. إذا أراد الله لك خيرا وشفاء وعافية قيض لك الأسباب ونفع بالأدوية التي توفق إليها، فالله عز وجل حكيم عليم وعلى كل شيء قدير، ولا يجزه شيء، يحيي الموتى ولا يكلفه ذلك، يعني لا يعجزه. ولكن الدواء نوعان، مباح ومحرم. فأما المحرم فلا يجوز إنسان أن يستعمله أو يتداوى به، سواء مأكولا أو مشروبا أو رقى، أقوالا أو أفعال. الأدوية المحرمة لا يجوز إنسان أن يتداوى بها أو يتخذها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تتداووا بحرام، تداووا ولا تتداووا بحرام. وقال: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. إذا ما دام أن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل الدواء، علمه من علمه وجهل من جهله، فلا بد أن يكون هناك دواء مباح شرعي. سواء من الأدوية المصنعة والمجمعة والنباتية تستعمل على الطريقة التي جرى فيها التجارب وأرشد إليها الأطباء الذين دلهم الله عليها وألهمهم إياها، أو من الرقى التي وردت أيضا ونفع الله بها. وليس هناك أنفع من الرقية بكتاب الله عز وجل والتعوذات النبوية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فهذا القرآن فيه شفاء، ولكنه شفاء للمؤمنين، فلا بد أن يكون الراقي والمرقي مؤمنون حقا، وإلا فلا أظنه ينفع، لأن الرقية كالشفاعة بإذن الله. الراقي إنما هو شافع، يعني يدعو الله ويتضرع إليه ويبذل ما عنده من الأسباب طلبا لشفاء هذا المريض. لما سئل عن الخمر عليه الصلاة والسلام تتخذ دواء، قال لا، إنما هي داء وليس الدواء، إلا فالتداوي إذا كان في الأدوية من العقاقير أو الحبوب أو الشراب أو شيء يؤكل أو يشرب من الأشياء المباحة فلا بأس بها، سواء من أجل السحر أو غيره. وأما إن كان من الرقى أيضا المستوحات من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، التعوذات النبوية، فكذلك فما كان من ذلك فما نهى الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، يعني لا تكون خامل وكسول، استعن بالله وابذل السبب لجلب ما ينفع ودفع ما يضر في كل شيء، في أمور الدين والدنيا. المهم أن يكون عن طريق شرعي، طريق مباح، حتى أن الله عز وجل يوفقك وينفعك. فالنشرة معناها حل السحر عن المسحور. النشرة وقال نشرت فلانا، يعني رقيته من أجل حل السحر عنه. فالنشرة الذي نحن الآن بصدد شرح الباب المترجم له معناها حل السحر عن المسحور، هذه هي النشرة، وهي نوعان، مباحة ومحرمة. نحن عرفنا ان الدواء اذا كان مباح جائز ومأمور به شرعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر عندنا الحديث الاول سئل صلى الله عليه وسلم عن النشرة، قال هي من عمل الشيطان، يعني لأنه سئل عن النشرة المعهودة المعروفة في الجاهلية والتي كانوا يتعاطونها ويتعاملون بها، سئل عنها عن حكمها، قال هي من عمل الشيطان. لماذا من عمل الشيطان؟ لأنهم كانوا يسعون لحل السحر بسحر مثله، يعني عن طريق السحرة، فهذا من عمل الشيطان. إذا كان عندك مسحور وذهبت به إلى ساحر وطلبت منه أن يحل السحر عنه فلن يحل السحر إلا بمثل ما سحر. الساحر لما سحره استعان بالشيطان كما تقدم لنا في الأبواب أن السحر ما ورث إلا عن الشياطين. يعلمون الناس السحر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر إذن ما جاء إلا عن طريق الشيطان. والساحر الذي ستعالج عنده هذا المسحور سيعمل مثل ما عمل الساحر الذي سحره بأن يتقرب للشيطان بما يحب. والشيطان ماذا يحب؟ لا يرضى إلا أن تشرك بالله ولا يقتصر على شركك أنت بل حتى المداوى المريض. يتقرب الساحر والمسحور للشيطان بما يحب يشترط عليهم، وهذا الشرط يمليه الشيطان على الساحر الذي أنت ذهبت إليه للعلاج، وهذا المداوي هذا الساحر يملي عليك الشرط الذي شرطه عليه الشيطان. فهم شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض. فهذا هو الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال هي من عمل الشيطان، وكل شيء عن طريق الشيطان ليس مباح ولا خير فيه. إذا كان حل السحر على المسحور عن طريق السحرة فهو محرم، لأن الساحر المعالج والمسحور المتداوي كل منهم سيتقرب إلى الشيطان بما يحب من أجل أن يبطل عمله عن المسحور. ما في شيء إلا بشيء. تذبح لي من دون الله، تعمل كذا من أنواع العبادة لغير الله، نعم هذا هو الذي يطلبه الشيطان. الشيطان ما يطلب مال أو يطلب خدمة تشتغله، لا، هو ما يرضى إلا تشرك بالله. فإذا أشركت بالله قد يتعاون معك ويبطل سحره عن المسحور. وهذا هو المحرم، هذا النوع الأول من النشرة وهو المحرم، وهو حل السحر على المسحور عن طريق السحرة، لأن كل من الساحر والمسحور يتقربون إلى الشيطان بما يحب من أجل أن يبطل عمله على المسحور. وهذا هو الذي قال عليه الصلاة والسلام هي من عمل الشيطان. إذن محرمة إذا كان علاج السحر عن المسحور عن طريق السحرة فهي محرمة. لماذا؟ لأنها عن طريق الشيطان، والشيطان ما يعالجك ولا ينفعك حتى تعطيه ما يحب ولا يرضى هو ولا يحب إلا أن تشرك بالله. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل قال إن ابن مسعود يكره هذا كله، يعني هذه الأشياء المجهولة والتي لا يدرى ما كيفيتها ولا تعاطيها وكيف الوصول إلى حل السحر. ابن مسعود يتشدد في هذا الأمر، وهو الذي روى حديث إن الرقى والتمائم والتول شرك، فهو يكره الرقى التي لا يعلم أصلها وأنها ثابتة من الكتاب والسنة قطعا، أما ابن المسيب رحمه الله فإنه لما سحر لما سئل عن رجل يمنع عن زوجته يعني أنه مصاب بسحر وهذا السحر أثر عليه بحيث أنه لا يستطيع أن يقرب زوجته، رجل به طب يعني به سحر، فهم يقولون رجل مطبوب يعني مسحور من باب التفاؤل أنه يشفى، مثل ما يقولون رجل سليم يعني لديغ تفاؤل له بالسلامة. فقالوا لابن المسيب رحمه الله وهو أحد التابعين ومن الرجال الصالحين ولا نزكي على الله أحدا، سئل عن هذا الرجل قالوا إن عندنا رجل مطبوب مسحور يمنع عن زوجته يعني ما يستطيع قربها قربانه، هل نعالجه هل ننشره؟ قال لا بأس به، قال لا بأس به، فإنما ينفع لم ينهى عنه. هذا المقصود من كلامه رضي الله عنه رحمه الله، قصده إذا كان أنه سيعالج عن طريق الكتاب والسنة والأدوية المباحة لكشف السحر عنه وحله فلا بأس، لا بأس به، قال لا بأس به، فإنما ينفع لم ينهى عنه. يعني إذا كان علاجا صحيحا مباحا عن طريق شرعي وأدوية مجربة مباحة فإذا هذا مما ينفع، وما ينفع فلم ينهى عنه، بل حث عليه الشرع تداووا ولا تتداووا بحرام بشرط. هذا ما يراه ابن المسيب رحمه الله في هذا الباب، ان معالجة المسحور بالمباحات لكشف السحر عنه لا بأس به. حسن البصري رحمه الله قال السحر حل السحر عن المسحور بسحر مثله، وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي كرهه ابن مسعود، حل السحر عن المسحور بسحر مثله يعني عن طريق السحرة، وهذا الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، وابن مسعود يكره ذلك كله. بقينا في كلام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم قسم النشرة أيضا إلى قسمين، قال النشرة هي حل السحر عن المسحور وهي نوعان مباحة ومحرمة. المباحة هي المتخذة من الرقى الثابتة بالكتاب والسنة، والأدوية المباحة سواء عقاقير أو مشروبات أو مأكولات، المهم أنها متخذة من مواد مباحة ثبتت تجربتها ونفعها بإذن الله، فهذا مما ينفع، وما ينفع لم ينهى عنه كما قال ابن المسيب. وعليه يؤخذ عليه قول عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام، ولم يحدد النبي عليه الصلاة والسلام شيء، المهم أن يكون مباح والرقى ثابتة. هو عليه الصلاة والسلام لما سحر سحره اليهودي لعنه الله رقاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فشوفي بإذن الله. القسم الثاني يقول ابن القيم حل السحر عن المسحور عن طريق السحرة، وهذا هو الذي لا يحل وهو محرم، لأنه كما قال حسن البصري أن كل من الساحر والمسحور يتقربون إلى الشيطان بما يحب ليبطل عمله عن المسحور، فهذا هو المحرم. فعلى الإنسان أولا أن يعمل بالوقاية ويتقي شر هؤلاء كما ذكرنا في أول الدرس بالرقى بالأوراد المسائية والصباحية التي أرشد إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإن في هذا وقاية بإذن الله وسلامة، والوقاية خير من العلاج. ثم البعد عن هؤلاء ومجالهم ومجتمعاتهم والمعاملة معهم والدخول في مشاكلهم، وألا تحتك بهم لا بسؤال ولا غيره، تكون بعيدا عنهم كل البعد. ثانيا أنك إذا ابتليت بشيء من ذلك قدره الله فعليك أن تلجأ إلى الله وتعمل بالأسباب المباحة، فلا بأس أن تذهب إلى من يرقيك إذا لم ترقي نفسك في القرآن والسنة، وإذا أضيف إلى ذلك شيء من الأدوية المباحة من النباتات وغيرها فلا بأس، فكل ذلك مما ينفع، وما ينفع فلم ينهى عنه. هذه حسب معرفتي خلاصة هذا الباب، ولنسمع الآن إن شاء الله الباب كله حتى نستفيد إن شاء الله وبالله التوفيق. نعم. قال وفي البخاري عن قتادة أنه قال قلت للمسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ به طب كما قلت لكم، يعني شك ابن شك قتادة هل قيل لابن سيب أنه عندنا رجل فيه طب يعني مطلوب يعني مسحور، أو قيل له رجل يؤخذ يعني يمنع عن امرأته يعني ما يستطيع قربها، هذا يعني سؤال الذي وجه لابن مسيب. فقتادة شك هل قيل لابن مسيب عندنا رجل مطبوب مسحور أو قيل له رجل عندنا يمنع عن زوجته. نعم. قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. نعم، هذا يعني ما ينفع ويراد به الإصلاح ما اتخذ من الكتاب والسنة من الرقى أو أدوية مباحة من أكل أو شرب أو غير ذلك. نعم. قال وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر، يعني إذا لجأ الإنسان إلى السحرة للعلاج فإنه لا يحله إلا ساحر، والساحر لا يمكن أن يحله إلا عن طريق الشيطان، والشيطان لا بد أن يشترط على الساحر والمسحور المداوي والمتداوي يشترط عليه بشرط هي أجرته مقابل ما سيبذل لهم، والشيطان كما قلت لكم لا يريد مالا وإنما يريد أمرا هو أكبر من ذلك كله، وهو أن تشرك بالله تستعين بهذا الساحر بهذا الشيطان من دون الله، تذبح له، تعمل أي عمل يمليه عليك، أي شرط يشترطه يمليه عليك تطبقه. فالشيطان فالساحر هذا واسطة بين المسحور وبين الشيطان، واسطة نعم. قال وقال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، هو الذي من عمل الشيطان، عليه يحمل قول الحسن: يتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والدعوات المباحة، فهذا جائز. لقد ذكر من الآيات التي تكون بإذن الله رقية للسحر الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وآيتان في سورة يونس وآيتان في سورة طه وأربع آيات في سورة الأعراف. هذه يقولون، يعني يقول العلماء والذين جربوا الرقى وعالجوا بها بإذن الله، يقولون إنها تقرأ 7 مرات في ماء، يعني يقرأ الراقي وينفث في هذا الماء، ينفخ فيه، والنفث هو شيء مع يعني من النفخ مع شيء من الريق دون التفل، النفث شيء من الريق دون التفل، وهذا الماء يقولون أيضا يدق معه 7 ورقات من السدر، السدر معروف شجر النبك، 7 ورقات تدق وتنعم وتوضع في هذا الماء وتقرأ فيه هذه الآيات، ثم تقرأ يقولون 7 مرات، فيشرب منها المسحور 3 مرات 3 حشيات يعني 3 أنفاس، ثم يغتسل بباقيه، وبإذن الله تعالى يشفى إذا أراد الله له ذلك، فالله عز وجل حكيم عليم وعلى كل شيء قدير. قلنا إنه لا بد أن يكون الراقي والمرقي مؤمن، وإلا فقد لا يستفيد. الراقي والمرقي، المداوي والمتداوي، إذا لم يكن مؤمنا حق فقد لا يستفيد. ولا بأس أن يكرر لو رأى أنه هناك يعني بقية، وقد يوجد أيضا علاجات أخرى أو رقى غير ما ذكر، كما يقولون سورة البقرة يقرأها الإنسان كل ليلة لمدة معينة كاملة يقرأها بإذن الله يبطل عنه السحر. فعلى كل حال هذه من الأسباب، والتوفيق بيد الله عز وجل، ولا يعجز الله شيء، إنما أمره إذا أراد أي شيء يقول أكون فيكون، لكن فعل الأسباب مع التوكل على الله مأمور به شرعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، ثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. النهي عن النشرة يعني النشرة المحرمة كما سمعته، والثانية بيان الفرق بين النشرة المأمور بها والجائزة وبين النشرة المحرمة. فالجائزة لا بأس بها لأنها من الكتاب والسنة والأدوية المباحة، وقد أمرنا بذلك: تداوى ولا تتداوى بحرام. وأما المحرمة فقد قال عليه الصلاة والسلام: لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه، ولقد قال: هي من عمل الشيطان، يعني النشرة المحرمة، وهي علاج السحر عن مسحور عن طريق السحرة. لا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، قول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. التطير هو التشاؤم بالطيور وغيرها، وهذا من أفعال الجاهلية المذمومة، ولا شك أنه يوجد لها بقايا عند بعض الناس ضعفاء الإيمان وضعفاء العقول، والذين يستولي عليهم الشيطان بالأوهام والوساوس، فلا بد أن لها بقايا. ولكن المؤمن يجب أن يكون حذرا من كل ما نهى عنه الله أو نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالطيرة إذن مأخوذة من التطير، وهو التشاؤم أصلا بالطيور أكثر ما كانوا يتشاءمون أو يتفاعلون بالطيور، كما ذكرت لكم قبل ذلك، يسمونها السوانح والبوارح، يزجرون الطير يصيحون به، فإن تياما تفاعلوا به، وإن تياسر تشاءموا منه. والطائر مخلوق لا يقدم ولا يؤخر ولا يعلم خير ولا يدل على شر، لعمرك ما تدل الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. لكن هذا مما أملاه الشيطان عليهم وسول لهم ونهجوه واعتقدوه، فيبتلون بما هم يحذرون منه. لأنه كما يقال إن الشؤم أقرب إلى المتشائم من السيل المنحدر، يعني لأنه يعامل على حسب اعتقاده ما دام أنه لم يثق بالله واتجه إلى غير الله، فقد يبتلى ويسلط عليه بسبب نفسه. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، هذه الآية قبلها قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآية نزلت في قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة يعني من الصحة والعافية والخصب في الأرض وجودة في المزارع والثمار، قالوا لنا هذه، يعني يفتخرون ويتباهون ويقولون نحن أهلا لذلك وجديرون بهذه الخيرات، لا من باب الشكر والثناء على الله، بل هم يفتخرون أنهم حصلوا هذا لأنهم أهلا لذلك وأنهم مستحقون لها جديرون بها، وكأنهم حصلوا عليها بحولهم وقوتهم وكدهم وعملهم، لا يثنون على الله. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبوا سيئة يطيروا بموسى ومن معه، إذا أصيبوا بالقحط والأمراض ونقص من الثمار وهلاك بالمواشي والأولاد تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين، ما يقولون هذا قدر وأصبنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، لا، إن أصيبوا بخير افتخروا وتباهوا وقالوا نحن أهلا لذلك وجديرون بهذه النعم وهذه الخيرات وهذه الثمار، وإن أصيبوا بشر وسوء من أمراض ونقص في الثمار وهلاك بالأموال والأنفس يتشاءمون بموسى ومن معه. وموسى عليه السلام ما جاء إلا بالخير، ليس فيه شؤم، بل الشؤم فيهم هم بسبب كفرهم ومعاصيهم وإعراضهم عن الله ومعارضتهم للشرع وكفرهم بالله. قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني شؤمهم وما تشاءم منه وما أصابهم هو من الله، لا بموسى ولا بغيره، لكنه جاءهم بسبب معاصيهم وكفره، وما أصابهم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني لا يفقهون ولا يعقلون ولا يعلمون علم اليقين بأنه لا يأتي بالخير إلا الله ولا يدفع الشر إلا الله، وأنه يجب عليهم أن يتوجهوا إلى الله في كشف ما أصابهم ويثنوا على الله بما حصل لهم، وأنه عليهم أن يؤمنوا برسولهم ويتبعوه، ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني جهلة طمس الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ولا يفقهون. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. قال وقوله: قالوا طائركم معكم، هذه الآية الأخرى في سورة ياسين، لما أن الله عز وجل ذكر عن أهل القرية الذين أرسل إليهم 3 من الرسل ومع ذلك وعياذ بالله كفروا بهم وكذبوهم وهددوهم وقالوا نحن متطيرون نتطير منكم نتشاءم بكم، قالوا طائركم معكم، قال إن في قوله تعالى عزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنتم الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا المبالغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هؤلاء الكفار أهل تلك القرية قالوا لرسلهم 3 إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا منكم، لئن لم تنتهوا يعني عن دعوتنا لنرجمنكم يعني بالحجارة نقاتلكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هذا تهديد من الكفار للرسل، فماذا رد عليهم الرسل؟ قالوا طائركم معكم، يعني شؤمكم محيط بكم واقع بكم بسبب كفركم ومعاصيكم، ما تشاءمتم منا إلا بأننا نصحناكم وأرشدناكم، أئن ذكرتم يعني من أجل أن ذكرناكم، بل أنتم قوم مسرفون يعني على أنفسكم بالكفر. هنا قال طائركم معكم، وفي الآية الأولى في آية الأعراف قال أن ألا إنما طائرهم عند الله، فالجمع بين الآيتين أن قولها لا إنما طائرهم عند الله يعني بقضاء الله وقدره ما أصابهم من الشؤم والبلاء والمصائب فهو من الله قضاء وقدر، لكنهم لا يؤمنون. وهنا طائركم معكم يعني أن شؤمكم وما تطيرتم به إنما أصابكم بسبب أيضا كفركم ومعاصيكم، فهو بقضاء الله لكن سببه الكفر والمعاصي. فالآيتان متفقتان، ما أصاب المتطير فهو بقضاء الله وقدره لكنه بسبب معاصيه وكفره، كما قال عز وجل في سورة النساء في قوله تعالى فإذا جاءت لعلي أذكره إن شاء الله غدا أو في اليوم في الدرس القادم إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما في أسئلة؟ لا. طيب إذا نقرأ الحديث الأول. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر أخرجه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، هل معنى هذا أن العدوى لا توجد؟ العدوى موجودة قطعا، ولكن هل تنتقل العدوى بذاتها وبإرادتها، أو أنها تنتقل بمشيئة الله وإرادته؟ فكم من مريض أصيبوا بالمرض نزل عليهم منين؟ بقضاء الله، نزل من السماء، الله أصابهم بقضائه وقدره، ما حد أعداهم، من الذي أعداهم؟ ثم إنه يخالطهم ناس، منهم من يصاب ومنهم من لا يصاب، دليل على أن العدوى لا تنتقل بذاتها. لو أنها تنتقل بذاتها كان كل من خالط المرضى والذين فيهم مرض معدي بإذن الله كان كلهم يصابوا. ولكن المعروف قطعا أن بعض الناس يصاب وبعضهم لا يصاب، وهم يأكلون يشربون سوا ويجلسون ينامون سوا، وهذا شيء مشاهد معروف قطعا. فإذا العدوى موجودة لكنها لا تنتقل من إنسان إلى آخر أو من بهيمة إلى بهيمة إلا بقضاء الله وقدره. فقد قال عليه الصلاة والسلام، نهى صلى الله عليه وسلم أن يورد الممرض على المصح، يعني الذي عنده إبل مريضة لا ينبغي له أن يخلطها مع الإبل الصحيحة، هذا من باب الوقاية وفعل الأسباب، وإلا القضاء والقدر نافذ، فلا بد أن يفعل الإنسان الأسباب الواقية بإذن الله والنافعة، ويتجنب الأسباب الضارة، لكن القضاء والقدر نافذ إذا شاء الله. فقد تحصل العدوى وقد لا تحصل، ولو حصلت الخلطة. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، يعني احذر منه ولا تخلطه، لا تأكل منه ولا تشرب ولا تمسه. وفي حديث أن مجذوما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبايعه على الإسلام، قال ارجع فقد بايعناك. وحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع المجذوم. إذن والمجذوم الجذام نسأل الله العفو والعافية مرض تتساقط منه اللحم، لحم الجسم، وهذا من أشد الأمراض المعدية نسأل الله العفو والعافية. ولكن مع ذلك ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه شيء، لأن الله ما أراد. فنجمع بين الأحاديث أن الإنسان ينبغي له أن يفعل الأسباب الواقية مع التوكل على الله والثقة به والإيمان الجازم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فليس قطعا أنك إذا خالطت المريض شربت أو أكلت معه أو جلست أنك تصاب أبدا. هذا راجع لقضاء الله وقدره. فالعدوى موجودة لكنها لا تنتقل إلا بإذن الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الآية التي أردت أن أتي بها: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من الله يعني بقضائه وقدره، ومن نفسك يعني بسبب معاصيك، فهي جامعة بين الأمرين. يعني على الإنسان أن يحذر المعاصي حتى لا يصاب ويبتلى. المقصود إذا عرفنا في هذا الحديث لا عدوى، ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي وجود العدوى، يقول لا عدوى تنتقل بنفسه لكنها تنتقل بإذن الله. ولذلك نهى أن يمرض، أن يمرض على المصح، يعني أنه من عنده إبل أو غنم أو غيرها أن يريدها وهي مريضة، يريدها ويخلطها مع الصحيحة. لماذا؟ لئلا تصاب. لكن هل قطعا أنها تصاب؟ قد يصاب بعضها وقد لا يصاب. وكذلك حذر عليه الصلاة والسلام من مخالطة المجذوم. والحديث الآخر هو أكل مع المجذوم عليه الصلاة والسلام، لأن وجود الإيمان الكامل والتوكل على الله من أسباب الوقاية والسلامة. لكن إذا تشاءمت وتطيرت وتشددت ربما تبتلى فتكون لك البلية أسرع من السيلم والحجر. لا يعني تسرف وتشدد وتصير يعني مبالغ في هذه الأمور. إذا مرض عندك واحد ولد ولا كذا صرتم والعياذ بالله كأنكم تحاذرون الموتى بنفسه، لا، عالجوه وخالطوه وتوكلوا على الله. لأن بعض الجهلة يسرف ويتشدد بالعزل، عزل المريض والبعد عنه. والذي عنده إيمان قوي وثابت بإذن الله ما يضر شيء أبدا. ناس نعرفهم معرفة خالط المرضى بأمراض معدية بإذن الله وما أصيبوا بشيء أبدا. لا عدوى ولا طيرة. إذا لا عدوى قلنا لا عدوى تنتقل بنفسها وبذاتها بل بمشيئة الله وقدره. ولا طيرة يعني لا طيرة في الإسلام، لأن الإسلام نفاها ونهى عنها وحذر منها وقال الطيرة شرك. إذن فلا تتطيروا، لا طيرة يعني لا تتطيروا، فلا طيرة في الإسلام. لا تشاءموا، توكل على الله. ومر بنا في الدرس الماضي في الليلة الماضية ليس منا من تطير أو تطير له، لأن كونك تتطير وتتشاءم من هذا اليوم أو من هذا الشهر أو من هذا الحيوان أو الطائر، هذا معناه أنك والعياذ بالله اعتقدت أن هذا عنده النفع والضر، وأنك لا تؤمن بأن الله عز وجل هو المقدر للخير والشر كما يشاء. فلو كنت مؤمنا حقا لتوكلت عليه ولا اعتمدت عليه وفوضت أمرك إليه ولن تبالي. لأن بعضهم إذا تطير وتشاءم وكان عازم على شيء ترك زواج سفر أي أمر مهم، إذا تطير خلاص ترك هذا الأمر معتقدا بأنه لن ينجح فيها وأنه سيصير شرا عليه. لكن الإسلام أبطل هذا، قال لا طيرة. وسيأتينا في الأحاديث الأخرى من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وقال الطيرة شرك، الطيرة شرك. فالباب فيها حديث كثيرة ستأتينا إن شاء الله، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، فالله ما قلتم حسن الله إكثر. يقول: في بلادنا ينتشر الرقاه وغيره من السحرة مشعوذين، كيف يفرق الإنسان بين هؤلاء وهؤلاء؟ كلهم يدعون علاج المرضى. إذا أردت أن تأتي إلى أحد منهم فاسأل أولا هل يعالج بالقرآن والسنة من غير خليط، وإذا قال نعم تعالج عنده على أن تسمع ماذا يقول وترى ماذا يفعل. فإذا أردته يهمهم في أشياء فلا تقبل منه، أما إذا لم تسمع منه إلا آيات وتعوذات نبوية صحيحة صريحة باللغة العربية لن يخلط ذلك بشيء ووثقت به فتوكع الله وعالج عنده. أما أنه يكتب لك أشياء ما تدري ما هي، أو يزعم أنه يرقيك أو يرقي مريضك بأمور سرية وهمهمة مجهولة فإياك وإياه، احذره. يسأل عن اسمه واسم أمه وأبيه. نعم، هذا يسأل عن اسم أمه. إيه لا كذابين، عرف يقول يسألك يقول من يجيكم من النساء، اذكر لي ثلاث أسماء ثلاث حريم من تدخل عليكم بالبيت، ثم يكتب حروف أبجدية ثم ينظر فيها يقول عندكم كذا وصبتم بالعلم كذا، كذابين دجالين. ولو يشدري أنا أمه أبوه. يقول السؤال: ما هو علاج الوسواس في الوضوء؟ هو التوكل على الله والعزم على أن تتوضأ وتغسل الأعضاء كما أمرك الله والنبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل، ولا تبالي، إياك أن تكرر وتزيد وتعيد، خلص اغسل العضو، أنت عازم من الأصل ناوي في قلبك أنك تتوضأ وأن تعرف فروض الوضوء، اغسل يديك ثم تمضمض وتستنشق، اغسل وجهك ثم يديك ثم مسح رأسك وأذيك ثم اغسل رجليك، والحمد لله، ولا تلتفت لغير هذا، لا تلتفت للشيطان وقول، المهم تفقد أعضائك لا تترك منها شيء ولا تعيد أو تكرر، لأن الشيطان ليس له حد، إن فتحت له باب لن ينتهي إلى حد أبدا، لكن احذره فإنه عدو كما ذكر الله عز وجل وحذر منه: الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لا تظنه ناصح أبدا. يقول السائل: كيف الاستجمار وكم الاستجمار؟ الاستجمار هو مسحك مكان الخارج بشيء طاهر لا قيمة له محترمة، إما حجارة في البر وإما مناديل في البلد، تنظف المكان ثم تتبع ذلك بالماء، هذا هو الأفضل والأكمل. إن الله فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهرين، والآية الأخرى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالاستجمار يشرع ثلاث مرات فأكثر، على أن يقطع على وتر، لو لم تنظف إلا بأربع زد خامسة حتى تقطع على وتر، لقول عليه الصلاة والسلام: ومن استجمر فليوتر. واستجمار معروف، الاستجمار والاستنجاء ما يكون إلا باليد الشمال باليسرى. يقول السائل: إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وليس لها وقت حتى تطهر فماذا تفعل؟ لو حصل ذلك عليه أن يسأل من العلماء الموجودين في مكة، وسيجد إن شاء الله الفتوى التي تقنعه، فما نستطيع أن نقول شيء على وجه العموم، لأن بعض الناس يتعلق بالخيط العنكبوت إذا سمع أي كلام اتخذها فتوى مطلقة، ولكن نقول: من ابتلى بشيء من ذلك فعنده العلماء والمرشدون، ولله الحمد، جزى الله دولتنا عنا خيرا، ما تركت مكان إلا وفيه علماء ومرشدون ومفتون، لو حصل شيء من ذلك فعليه أن يذهب إلى مكان الإرشاد والإفتاء ويفتونه إن شاء الله. قل السائل: رجل مسجون يقول فإذا صلى صلاة الفجر وجلس في مصلاه ذاكرا حتى تطلع الشمس هل يكتب له أجر حجة وعمرة؟ إذا كان في جماعة نعم إن شاء الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة، لكن إن صلى وحده وجلس يذكر لن يخيب إن شاء الله، لكن ما نستطيع أن نقول له الحج والعمرة، لأن نص الحديث من صلى الصبح في جماعة. لكن على كل حال الذاكرون يذكرهم الله في من عنده، والذاكرون كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم مهما كان في أي وقت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.